إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون هذه الآيات من سورة التوبة تبين لنا حقيقة الصراع بين الحق والباطل بل تبين لنا الحقد الدفين الذي يحمله أعداء الإسلام من المشركين الوثنيين ومن أهل الكتاب على هذه الأمة فإن الله عز وجل يبين لكم أنه لا يمكن أن يكون هناك عهد مع هؤلاء الكفار إلا في حال أن تكونوا مستضعفين فإنهم يوفون بهذه العهود والمواثيق إذا خافوا منكم أما إذا كانت الغلبة لهم فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ومعنى لا يرقبون في مؤمن أي لا يراعون في مؤمن إلا أي قرابة ولا ذمة أي ولا عهد أو ميثاق وذلك بسبب الإيمان كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فالبعد العقائدي هو الذي يجعلهم لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة وإذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا سنجد أن الموقف واحد وهؤلاء السحرة الذين قالوا لفرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وهؤلاء أصحاب الأخدود الذين قال الله في شأنهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ماذا فعلت الأقوام المشركة الكافرة بأنبيائها من لدن نوح إلى إبراهيم إلى هود وصالح وشعيب إلى عيسى وموسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان موقفها واحد من العبودية لله والاستسلام لشريعته، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهكذا البعد التاريخي لو نظرنا إليه ونظرنا إلى واقعنا لوجدنا أن ما أخبرنا الله به هو الحق. كيف وإن يظهروا عليكم أن يغلبوكم وتكون لهم الغلبة والقوة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يراعون قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا. يرضونكم بأفواههم بالقول الحسن ولكن تأبى قلوبهم إلا قتلكم وإبادتكم. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كذبوا بآيات الله وأرادوا الدنيا والعلو في الأرض. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله بما فعلوه من نقض العهود والمواثيق وإبادة أهل الحق، فهذا من الصد عن سبيل الله. فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ولو أردنا أن نستعرض التاريخ لطال بلا المقام، وإنما هنا بعض الإشارات. حينما استولى التتار على بغداد وسقطت الخلافة سنة 656 للهجرة، لقد أباد التتار أهل المدينة أهل بغداد، حتى قيل أنهم قتلوا في أقل الإحصائيات 800,000، وقيل 1,000,000 أي مليون، وقيل 2,000,000 أي مليونين. وقتلوا الخليفة وأبناء الخليفة والعلماء والوزراء ووجهاء البلد، حتى لم يبق في بغداد إلا الشذاذ والأفراد من الناس. وهكذا فعلوا، وهكذا فعلوا حينما قامت الثورة البلشفية في العصر الحديث في روسيا. لقد قتلت في ربع قرن أكثر من 26 مليون من المسلمين، أي بمعدل مليون من المسلمين. وحينما قامت أيضا الشيوعية، حينما قامت الشيوعية في الصين، لقد قتلوا من أبناء الإسلام في تركستان وفي الصين الملايين من أبناء هذا الدين. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ولما قامت يوغوسلافيا على الشيوعية قتلت مليون من المسلمين. وفي هذا العصر أيضا شاهدتم أحداث البوسنة والهرسك، وشاهدتم الإبادة الجماعية الذي حدثت هناك في سراييفو وما حولها وفي تركستان. جاء بأحد زعماء المسلمين ووضع في حفرة، ثم أمر المسلمون تحت سطوة التعذيب أن يلقوا بفضلاتهم التي كانت الدولة تأخذها منهم سمادا مقابل ما تعطيهم من قوت. تحت سطوة التعذيب أمروا أن يلقوا بهذه الفضلات على هذه الحفرة، والرجل يختنق 3 أيام حتى مات هذا الزعيم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. واليوم وتاريخ الصليبية لا يقل عن تاريخ الوثنيين بشاعة من اليهود والنصارى. ولو أردنا أن نستعرض تاريخهم لطال بنا المقام. فهذه محاكم التفتيش في أسبانيا، وما فعله الصليبيون الحاقدون، وما فعله اليهود في فلسطين. واليوم في هذا العصر حاصر الصليبيون العراق وقتلوا أكثر من 2,000,000 إنسان، أكثرهم من النساء والأطفال بالحصار وبالضرب بالطيران والصواريخ. واليوم تجتمع الصليبية الحاقدة والصهيونية العالمية والشيوعية من الصين والروس لقتل المسلمين في سوريا، حيث قتل هناك أكثر من 150,000، أكثرهم من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين العزل الذين لا شأن لهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فهل يجتمع أبناء الإسلام ويوالي بعضهم بعضا ويقفون صفا واحدا ضد الكفر العالمي وهم يشاهدون هذا التاريخ المرير قديما وحديثا ويسمعون قول ربهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهل يجتمع أهل الإسلام ويعتصموا بكتاب الله ويجتمعوا على سنة رسول الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واليوم يراد لمصر أيضا ما يراد لسوريا من ضرب الجيش بالمواطنين وضرب المواطنين بالجيش وتفكيكه وتقسيم البلد، إنه مخطط لإضعاف هذه الأمة وتمزيقها وإشعال العداوات فيما بينها، وذلك حقدا من أهل الكتاب وحقدا من الوثنيين. فهل يرجع أبناء لا إله إلا الله، هل يرجعون إلى الله ويعتصموا به ويوالي بعضهم بعضا؟ فهل يرجعون إلى الله عز وجل ويصطلحوا معه ويصلحوا أحوالهم ويتوبوا من هذا الكفر ومن هذه المعاصي ومن هذا الشقاق ومن هذا الاختلاف ومن تعدي حدود الله عز وجل؟ فإن الله عز وجل لا يسلط عدوا علينا إلا بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا. فاصطلحوا مع الله وتوبوا إليه وارجعوا إليه واصبروا، فإن الله مع الصابرين مع المؤمنين بكلاءته ونصره وعنايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.